الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض أمور خاصة بالنساء أردت أن أذكرها، وإن كانت ليست في هذا الكتاب أو في هذا الباب، وهي خاصة بالزينة والمحارم وأحكام عموما تتعلق بالنساء. أولا، أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، وبين موضع الزينة فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر منها هو الرأس واليدان والعنق والقدمان، هذا في حق المحارم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هنا بمعنى الجمع، يعني الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقلنا أن الزينة هي الرأس واليدان والعنق والقدمان. المحارم يجوز للمحارم الخلوة والسفر بالمرأة والنظر إلى زينتها. هناك محارم تحريم مؤبد يجوز إداء الزينة أمام غير أولي الإربة والإماء والعبيد وأمام الأطفال الصغار غير المميزين. أولا، بالنسبة للمحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. هناك محرمات بالنسب وهن سبع، المذكورين في سورة النساء. محرمات بالرضاع وهن سبع، محرمات بالمصهرة وهن أربع، محرمات بالسبب وهو اللعان. هناك محرمات تحريما مؤقتا وهما قسمان: محرمات لأجل الجمع وهو الجمع بين المرأة وأختها أو الجمع بين المرأة وخالتها أو الجمع بين المرأة وعمتها. محرمات لأجل العدد وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد. هناك محرمات تحريما عارضا، فإذا زال هذا العارض جاز. المزوجة يعني المتزوجة والمعتدة والمستبرأة والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة حتى تتحلل من إحرامها، والمسلمة لكافر والكافرة لمسلم، والأمة على الحر القادر على نكاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره. أما بالنسبة للعدة فالعدة هي في حق النساء وليس للرجال. حق في الرجال هو فترة انتظار يعني. المعتدات سبعة أقسام: الحامل بوضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول إن لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشرة للحرة ونصفها للأمة، المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء بثلاث حيضات، التي لم تحض لإياس أو لصغر فعدتها ثلاثة أشهر للحرة وشهران للأمة. من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه تعتد بسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة، وإن علمت سببه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به. امرأة المفقود إن كانت لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو ترجع في ذلك للقاضي، وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت. عدة المختلعة والمستبرئة والمزني بها والمنكوحة بشبهة حيضة واحدة. هذا أردت أن يعني أوجزه لحضراتكم لعله ينفع في بعض الأحكام الخاصة بفقه النساء. نرجع إلى الكتاب الثامن والسبعون، وهو كتاب الأدب. باب: من أحق الناس بحسن الصحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمه. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوه. الحديث مرة ثانية كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس من حسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. طبعا البر بالوالدين وخصوصا الأم أمر عظيم وأدب كبير. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع قراءة، فقيل من؟ قيل حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان يقرأ القرآن وكان برا بأمه. أويس القرني من قرن من اليمن كان مستجاب الدعاء وكان برا بأمه. أغلام بني إسرائيل وله قصة جميلة. كان هناك رجل صالح من بني إسرائيل عنده عجلة وله طفل، فقال: اللهم أستودعك هذه العجلة لابني حين يكبر. وكان الولد يصلي ثلث الليل وينام ثلثه ويجلس عند رأس أمه ثلثه، وكان يحتطب ويتصدق ويأكل ويعطي أمه. فأخبرته أمه بأن هناك بقرة لا يستطيع أحد أن يمسك بها، ولها ضوء كضوء الشمس. فلما كبر الولد قالت له أمه عن قصة هذه البقرة، فخرج وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تأتيني فأتت. فقالت له: اذهب بعها ب3 دنانير. فجاءه ملك على صورة رجل، قال: أعطيك 6 دنانير. فقال رفض أن يبيعه البقرة ب6 دنانير إرضاء لأمه وبرا بها وطاعة الله. فجاءه في المرة الثانية فقالت أمه: بيعها ب6 دنانير. فقال: أشتريها منك ب12 درهما أو ب12 دينارا. فأخبر أمه بذلك، فقالت له: سل هذا الرجل، أنبيع هذه البقرة أم لا نبيعها؟ فقال له: أمسك هذه البقرة، فإن موسى سيشتريها منكم لقتيل بني إسرائيل، فلا تبيعوها حتى اشتروها منه بوزنها ذهبا، وذلك بسبب بره لأمه. باب لا يسب الرجل والديه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث أصل في سد الذرائع، وأصل في منع السباب، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي دليل على عظيم حق الأبوين، وفي مراجعة الطالب لشيخه، وأن سب الوالدين من الكبائر. باب إثم القاطع. عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم يساعدونه ولا ينكرون عليه. إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الأدب، رواه أبو هريرة مرفوعا. الرحمة هنا قد تكون المطر أو الرزق. باب من وصله الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: إن الرحمة شجنة من الرحمن، أي مشتقة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعته. باب يبل الرحم ببلاها. عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي جارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. باب ليس الواصل بالمكافئ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، فإن في المكافأة نوع من الصلة، ولكن الواصل الكامل هو الذي إذا قطعت رحمه واصلها. إذن فهم درجات، هناك مواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، وهناك مكافئ لا يزيد في الإعطاء على ما ينقص، وهناك قاطع للرحم الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي بسبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي لله أرحم بعباده من مات على الإسلام بهذه من ولدها. هنا فيه فوائد: جواز نظر النساء المسبيات وضرب المثل بما يدرك أو بما يدرك بالحواس لما لا يدرك. لكن هناك مسألة غريبة، هناك عقوق أحيانا من الأبناء إلى الآباء، فترى ما هي الأسباب، ما هي الأسباب التي تجعل الأولاد يعقون والديهم؟ أولا فساد طبع الولد أو تسلط الهوى عليه، كما عصى ولد نوح أباه، وكما هجى الحطيئة أمه، والحطيئة الشاعر كان يهجو نفسه وطبعه هو الذي أملى عليه ذلك، وكان يهجو أمه وكان يهجو غيره. انظروا ماذا قال لأمه: تنحي يا دفار فلست مني، أراح الله منك العالمين، أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. والدفار يعني المنتنة، هو يشتم أمه ويسبها، بيقول لها: ابتعدي يا منتنة فلست مني. انظروا إلى سوء الأدب، هذا يسب ويشتم أمه بهذه الوقاحة. بل إنه، أي هذا الحطيئة، هجز برقان بن بدر وقال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فأنت الطاعم الكاسي. هذا استهزاء بالزبرقان بن بدر، حتى شكاه إلى عمر بن الخطاب. من مظاهر فساد الطبع أيضا طمع الولد في مال أبيه وتعجل وفاته ليرثه أو يحل محله، كما سلط المنتصر الأتراك على أبيه فقتلوه ليرث الملك بعده، ولم يهن بهذا الملك إلا قليلا، فإن الأتراك قتلوه أيضا جزاء وفاقا. وقال وهو في النزع الأخير: يا أمه، عاجلت أبي فعوجلت. نعم، فالجزاء من جنس العمل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك عندنا في الميراث: القاتل لا يرث، قاتل أباه لا يرث. وكسرى المقتول وهو إبرويز الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه، سلط الله عليه ابنه شيرويه فقتله، ثم قتل إخوته. وكان كسرى يحس أن ابنه سيقتله، فاحتال على قتل ابنه بعد موته، وذلك بوضع سم له في حق كتب عليه أنه يقوي الناحية الجنسية، فتناوله الولد ومات بعد موت أبيه بستة أشهر ولم يخلف ولدا، فملكوا أخته بوران التي قال فيها الرسول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تقصير من الأسباب أيضا تقصير الولد في رعاية الولد ماديا وأدبيا، وهي شكوى رجل إلى عمر عقوق ولده له، وإدانة عمر للرجل لأنه ترك ولده دون تربية وسماه باسم قبيح. جاء رجل إلى عمر بابنه وقال: إن ابني هذا يعقوني. فقال عمر للابن: أما تخاف الله في حقوق والدك؟ فإن من حق الوالد كذا. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أما كان للابن على والده حق؟ قال: نعم، حقه علي أن يستنجب أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الابن: فوالله ما استنجب أمي ولا علمني الكتاب ولا حسن اسمي، سماني جعلا ولا علمني من كتاب الله آية واحدة. فالتفت عمر إلى الأب وقال: تقول ابني يعقني؟ فقد عققته قبل أن يعقكم عني. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الأبناء تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر في المعاملة المادية أو الأدبية. وقد نهى النبي عن ذلك معللا هذا النهي بقوله: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ وفي قصة سيدنا يعقوب مع ابنائه إذ قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ومن أسباب العقوق أيضا عدم العدل بين الزوجات، فهو يهيئ الجو لحقد الزوجة على زوجها وتنشئة أولادها على كراهية أبيهم. وهذا مفصل في قضية تعدد الزوجات. باب جعل الله الرحمة 100 جزء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعاين المخاطبون حركته مع ولده السرعة في الخفة والتنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها لولدها. باب وضع الصبي على الفخذ. عن أسامة بن زيد كان رسول الله يأخذني فيقيدني على فخذه، وقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. باب رحمة الناس بالبهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعة، أي لقد ضيقت واسعة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي قال: من لا يرحم لا يرحم. باب الوصية بالجار. عن عائشة عن النبي قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي شريح رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب كل معروف صدقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال: كل معروف صدقة. باب الرفق في الأمر كله. والمقصود بالرفق هنا هو لين الجانب بالقول والفعل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء سواء قبلت الشفاعة أم لا. باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول: لا أحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. هذا مثل قوله: راغم أنفه كلمة تجري على اللسان. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي عن شيء قط فقال لا، أي من أمر الدنيا يعني، فمنعه. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. باب ما ينهى من السباب واللعن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهنا تحريم في قضية اللعن والقتل، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، هذا عند مسلم. شهداء أي شهداء على تبليغ الرسل لأممهم، أو شهداء يعني لا تقبل شهادتهم في الدنيا، أو بمعنى شهداء يعني لا يرزقون الشهادة في سبيل الله. باب ما يكره من النميمة. عن حذيفة قال: سمعت النبي يقول: لا يدخل الجنة قتات. قتات أي نمام. لا تصدق النمام لأنه كاذب، تنهاه عن النميمة، تبغضه في الله، لا تظن بأخيك الغائب السوء، لا تحملك النميمة على التجسس والبحث، لا تحكي نميمته. هذا هو الأدب التي يجب عليها أن تفعلها إذا سمعت من نمام خبرا عن أخيك المسلم. بما يكره من التمادح. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي فأثنى عليه رجل خيره، فقال النبي: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. بما ينهى عن التحاسد والتدابر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناقشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. بما يجوز من الظن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. باب ستر المؤمن على نفسه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. أولا، يستفاد من الحديث إقرار إنسان بارتكاب حد أمام الحاكم لتطهيره من الذنب، فهذا جائز. مثل امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقيمه عليه. أما الذي يفضح نفسه أو يفتخر بأنه زنى أو شرب الخمر فإنه غير معاف، إما أن يتوب واستغفر الله أو يذهب ليقام عليه الحد. باب الهجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، فيعرض هذا ويعرض هذا، وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما ينهى عن الكذب. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، نعم، إن الأبرار لفي نعيم. باب الصبر في الأذى. والصدق صفة من صفات الله، وصفة من صفات الأنبياء، وصفة من صفات المؤمنين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والرسل كلهم، من الصفات الواجبة في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وقد كان معروفا قبل البعثة بالصادق الأمين، وقال فيه ربنا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكذلك من الصفات الواجبة في حق المؤمنين الصدق والصادقين والصادقات. باب الصبر في الأذى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. باب الحذر من الغضب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعنه أن رجلا قال للنبي أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. باب الحياء عن عمران بن حصين قال قال النبي الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خلق وفضيلة وشعبا من شعب الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله هب البعث لم تأتنا رسلهم وجاحمة النار لم تضرمي أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ بلى والله يا ابن القيم رحمك الله، بل الواجب المستحق حياء العباد من المنعم حتى ولو لم تكن هناك جنة ولا نار، لأن الله قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتم وأكمل علينا النعم الظاهرة من المال والأولاد والزروع والماشية والعقارات، والنعم الباطنة من الهداية والسكينة وراحة البال والإيمان والتقوى. هذه النعم التي تتوالى علينا قابلناها بالتقصير وبالعجز وبالإسراف في المعاصي، فلا بد أن يتولد من هذا انكسار وحياء من الله، لأننا ما قدرناه حق قدره وما عبدناه حق عبادته. فنسأل الله أن يعاملنا بإحسانه ولا يعاملنا بميزانه، وأن يغفر لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الحياة لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين. باب الانبساط إلى الناس عن أنس رضي الله عنه قال إن كان النبي لا يخالطنا حتى كان يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه قصة حزن الولد لفقده على عادة الصغار صيد المدينة المباح لأنه من خارج المدينة أو من داخلها ففيه خلاف، لا بأس أن يلعب الصبي بالطير دون أن يعذبه، يجوز تصغير الأسماء للشفقة واللطف، إباحة الدعابة ما لم تكن إثما بل تستحب إذا كانت تطيبا، جواز تكنية الصبي ولو لم يولد له، جواز دخول الرجل بيت امرأة أجنبية إن أمن الفتنة، ولا يجوز الخلوة بها إن كان معها غيرها فجائز. رعاية الصغار وإدخال السرور عليهم، وهذا ما فعله النبي عندما قال يا أبا عمير ما فعل النغير. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه عن أبي بن كعب أن رسول الله قال إن من الشعر حكمة. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن عن ابن عمر عن النبي قال لأن يمتلئ جوفه أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. بما جاء في قول الرجل ويلك حديث أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي يسأله متى تقوم الساعة قد مازال في الزراعة بعد قوله أنت مع من أحببت فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا أو ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. باب ما يدعى الناس بآبائهم عن ابن عمر عن النبي قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. باب قول النبي إنما الكرم قلب المؤمن عن أبي هريرة قال قال النبي لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله زينب. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا عن أنس رضي الله عنه قالت كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، يعني سوق واحدا رويدا أي برفق لضعف بنية النساء ورقتهن. وكما قال لعائشة: يا عائش، هذا جبريل يقرأك السلام. يعني لم يقل يا أنجشة، فنقص حرفا وهي التاء المربوطة، ويا عائش نقص حرفا وهي التاء المربوطة. هذا جبريل يقرئك السلام، قلت وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: أخنى الأسماء، يعني أفحش الأسماء يوم القيامة عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك. باب اسم الحزن. سأل الرسول أبا ابن المسيب: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: فما زالت فينا حزونة، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم الصعب إلى الاسم السهل، والاسم القبيح إلى اسم جميل. باب الحمد للعاطس. عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. قيل أن العطس إذا قال الحمد لله قالت الملائكة: يا رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب فيه كسل، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدهم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.